والآن مع الشريط الثامن. نعم، فهذا الحديث حديث صحيح وقد جاء من طرق متعددة. نعم، قال: وقد أمليت هذه الأخبار في فضائل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. نعم، وقال صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثة لما استجر جعفر بن أبي طالب أخو علي. وذكر أن طالب، هذا طبعا طالب ولد ابن أبي طالب أخو علي هذا الكبير، هذا توفي وهو مشرك بعد هذا الكبير في السن، بعد يليه بالسن عقيل أسلم متأخر، عقيل ابن أبي طالب، يليه بالسن جعفر رضي الله تعالى عنه. نعم، جعفر من السابقين، يليه بالسن يعني أصغر علي ابن أبي طالب، هم ذلي أربع أخوان، طالب مات مشرك، وعقيل أسلم متأخر، وجعفر من السابقين، وعلي أسبق من جعفر إلى الإسلام. وقيل أن بينهم وبين بين كل واحد 10 سنوات، قيل أن بين علي وجعفر 10 سنوات، وبين جعفر وعقيل 10 سنوات. نعم، فلما حصل شجار بين جعفر وعلي بن أبي طالب وزيد بن حارثة، زيد بن حارثة الكلبي مولى الرسول عليه الصلاة والسلام، في ابنة حمزة، ابنة حمزة بن عبد المطلب، حمزة طبعا أخو حارثة في الحلم، يعني آخر بينهم الرسول، الرسول عليه الصلاة والسلام آخر ما بين حارثة وما بين حمزة رضي الله تعالى عنهم. نعم، وجعفر وعلي حمزة أمهم. نعم، فابنة حمزة عندما خرجوا من مكة جاءت ابنة حمزة وتريد أن تذهب معهم، يعني يبدو أن أمها كانت في مكة، ويعني يمكن أنها ما أسلمت أو الله أعلم. فالمهم أرادت أن تأخذ مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فهي ابنة عم الرسول عليه الصلاة والسلام وابنة عم علي وابنة عم جعفر. نعم، فكلهم أراد أن يأخذها ويدخلها في بيته ويتولى أمرها، لأن ابنة عمهم حمزة، فاختصم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لزيد: أنت أخونا ومولانا، أخونا في الإسلام ومولانا، أي أنه كان مولى الرسول صلى الله عليه وسلم. كان زيد طبعا مملوك عند خديجة فأهدته للرسول صلى الله عليه وسلم، فسمع أبو زيد وعمه سمع بزيد بأنه في مكة وهم من بني كلب. نعم، وكلبهم اللي قالوا مشررات الآن بقاياهم، فجاءوا إلى مكة حتى يأخذون ولدهم، حتى يأخذون ابنهم. فعندما قدموا على الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا قبل أن يبعث عليه الصلاة والسلام، قبل أن يبعث، فقال خيروا، فاختار البقاء مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: بما أنه اختار البقاء إذن هو ابني، فتبناه قبل أن يأتي النهي عن التبني. فعندما جاء النهي عن التبني بعوهم لأبائهم، فأخذ يدعى زيد لأبيه، وأعتقه الرسول صلى الله عليه وسلم، وابن زيد أسامة كما هو معلوم. نعم، وفاطمة بن قيس أنكحها الرسول عليه الصلاة والسلام أسامة، قال انكحي أسامة، فأنكحها أسامة. نعم، قال: فأوقع اسم المولى أيضا على المولى من أسفل، كما أوقع اسم المولى على المولى من أعلى. نعم، عندما يكون الإنسان له عبد يعتبه، فهذا يكون مولى من الجانبين، يعني هو يقال مثلا، نعم، زيد بن حارثة يقال مولى بني هاشم، يعني مولى الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: أنت مولانا، يعني من أعلى ومن أسفل. كيف من أسفل؟ عندما المملوك ينتسب إلى مالكه، عندما المملوك ينتسب إلى مالكه يقال مثلا مملوك: من مولاك؟ قال: مولاي مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام، كما هو بالنسبة لزيد بن حارثة. هذا من أسفل، ويوقع اسم المولى من أعلى. كيف من أعلى؟ عندما السيد الذي يملك هذا واعتق يقول: هذا مولاي، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام هنا، قال لزيد بن حارثة: أنت أخونا ومولانا. نعم، فهذا معنى من أعلى. نعم، قال: فكل معتق قد يقع عليه اسم مولى، المملوك الذي اعتق يسمى مولى، فكل معتق هذا السيد يسمى مولى، وكذلك المعتق. نعم، هذا صحيح. نعم، وكذلك أيضا المعتق، أي العبد المملوك، فيقال من أسفل ومن أعلى، هذه مسألة سهلة. نعم، وطبعا الرسول عليه الصلاة والسلام قضى بابنة حمزة، قضى بها لجعفر. لماذا قضى بها لجعفر؟ لأن خالتها البنت تحت من؟ تحت جعفر، والخالة تنزل منزلة الأم. نعم، كما أن العم ينزل منزلة الأب. نعم، العم صنو الأب. نعم، قال: وقال صلى الله عليه وسلم في خبر عائشة رضي الله عنها: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. نعم، هذا الحديث قد رواه أبو داود وغيره من حديث سليمان بن موسى، عن عروة بن الزبير عن عائشة، هذا الاسناد فيه ضعف، هذا الاسناد فيه ضعف، لان سليمان بن موسى فقيه وعنده بعض الخطا، ولكن ثبت حديث ابي موسى الاشعري الذي جاء من حديث ابي اسحاق السبيعي عن ابي برده عن ابي موسى، وهو ثابت في الصحيح، ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال لا نكاح الا بولي، فاذا لا بد من الولي للمرأة في الزواج، لا بد من الولي في المرأة في الزواج، ولا يصح النكاح بدون ولي. وهذا مذهب الجمهور، هذا مذهب جمهور أهل العلم، ولم يخالف في ذلك من الأربعة إلا الحنفية. فالحنفية أجازوا للمرأة أن تتزوج بدون إذن وليها، ولكن الصواب مذهب الجمهور. لماذا؟ للأدلة، لحديث أبي موسى الأشعري أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا نكاح إلا بولي، فلا يجوز النكاح إلا بولي حتى يجوز هذا النكاح. نعم. قال فقد أوقع الله ثم رسوله ثم جميع العرب والعجم اسم المولى على بعض المخلوقين، والله عز وجل هو الولي سبحانه وتعالى، وقد سمى الله نبيه صلى الله عليه وسلم وليا، فقال إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة الآية. قال فسمى الله هؤلاء المؤمنين أيضا الذين وصفهم في الآية أولياء المؤمنين. نعم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فالواجب على المؤمن أن يوالي الله جل وعلا، وموالاة الله سبحانه وتعالى تكون بمحبته والانقياد إلى شريعته واتباع أوامره وترك نواهيه، وموالاة الرسول عليه الصلاة والسلام الإمام به ونصرة دينه واتباع شريعته والتمسك بهديه صلى الله عليه وسلم، وموالاة المؤمنين بمحبتهم ومناصرتهم ومخالطتهم ومعاشرتهم ومساعدتهم. فكل هذه من موالاة المؤمنين. نعم. فالله عز وجل هو الولي، ويقال ان فلان مولى فلان او فلان ولي فلان، فهذا ليس فيه شيء. نعم. قال وقال تعالى ان بعض، نعم، قال عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض، اي بعضهم انصار بعض، وبعضهم يحب بعض، وبعضهم يساعد بعض، وبعضهم يؤيد بعض، وهكذا. وقال عز وجل النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم، والله جل وعلا الحي. نعم. واسم الحي قد يقع ايضا على كل ذي روح قبل قبض النفس وخروج الروح منه قبل الموت. قال الله تبارك وتعالى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. فلا شك ان الله عز وجل من اسماءه الحي ومن صفاته الحياه سبحانه وتعالى. وايضا الانسان حي والحيوان حي وقبل ذلك الملائكه احياء. نعم. فحياه الله جل وعلا لا شك انها ليست مثل حياه غيره، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فالله عز وجل هو الذي له الحياه التامه الكامله الباقيه، فهو الاول الذي ليس بعده شيء، وهو الاخر، هو الاول الذي ليس قبله شيء، وهو الاخر الذي ليس بعده شيء سبحانه وتعالى. فحياة الله تليق به جل وعلا، وحياة المخلوق تليق به، فهي حياة ناقصة. نعم. هي نعم هذه الحياة حصل عليها الإنسان من ربه عز وجل بعد عدم. نعم. وهي ناقصة تعتريها الأمراض والأسقام والأوجاع. نعم. فهي ناقصة ويعقبها الموت في حال الحياة الدنيا، فهي حياة ناقصة. فحياة رب العالمين تليق به وحياة المخلوق تليق به. نعم. فاشتراك الخالق جل وعلا والمخلوق في هذا الاسم فهذا لا يعني التشبيه أو المشابه، لا، وإنما حياة الله تليق به وحياة المخلوق تليق به. وبالتالي أن إثبات الأسماء لله عز وجل وإثبات الصفات لله سبحانه وتعالى لا يقتضي ذلك تشبيها. وبالتالي يرد على من يزعم أن إثبات الأسماء والصفات أن هذا يقتضي تشبيها، فبالتالي إذا لا نطلق هذه الأسماء والصفات على الله عز وجل. مثل الجهمية يقول لا يسمى الله إلا الخالق والقادر والمبيد، فقالوا الخالق ما حد يخلق إلا الله، والقادر أيضا عندهم أن المخلوق ليس له قدرة وإنما كرويشة في مهب وبيع، كرويشة في مهب وبيع، فهم جبرية. الجهمية كما يقال ثلاث جيمات، الجهمية ثلاث جيمات، جهمية وجبرية ومرجئة. فيما يتعلق بالعمل، فيما يتعلق بالإيمان هم مرجئة، وفيما يتعلق بالقدر فهم جبرية، وفيما يتعلق بالأسماء والصفات فهم جهمية. نعم. فثلاث جيمات. نعم. هؤلاء الجهمية قالوا يسمى الله عز وجل القادر لأن عندهم المخلوق ليس بقادر كويش بمهبوبية، فعندهم مجبوب المخلوق. نعم. وعندهم مسلوب الإرادة، فقال يطلق على الله المريد وعنده من المخلوق مسلوب الإرادة. وهذا الكلام لا شك أنه خطأ جملة وتفصيلا. فالإنسان يسمى إذا رسم أو كذا يسمى خلق، كما قال عز وجل في الحديث القدسي: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. فخلق الله عز وجل هذا خاص به، وخلق الإنسان هذا خاص به. فالإنسان لا يستطيع أن يخلق مخلوق حي يسمع ويبصر ويذهب ويأتي، نعم، وإنما يرسم رسم فقط أو يجسم من خلال صنع تماثيل التجسيم، نعم، لكن الله عز وجل قادر على كل شيء، ففي فرق بينهما. وكذلك القادر، الله عز وجل قادر على كل شيء وهو على كل شيء قدير. والإنسان عنده قدرة وعنده إرادة، لكن قدرة محدودة، قدرته محدودة تليق به، يقدر فيما أقدره الله عز وجل عليه سبحانه وتعالى. ولذلك في حديث ابن عباس، حديث قيس بن الحجاج عن حنش الصنعاني عن ابن عباس قال له عليه الصلاة والسلام: واعلم لو أن الأمة اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، واعلم لو أن الأمة اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك. فلا شك أن الإنسان قادر، ولكن قدرة محدودة، وكذلك أيضا عنده إرادة، ولكن هذه الإرادة بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى، فإرادة محدودة. فكلام الجهمية لا شك أنه باطل. نعم، قال وقال الله تعالى، قال واسم الحقد يقع أيضا على الموتان. قال الله تعالى: والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. نعم، يقصد به هنا أن الأرض في الأصل ميتة، ولكن ربنا عز وجل يحييها بماذا؟ بإنبات النبات. فحياة الأرض أيضا ليس مثل حياة البشر، فالحياة إذا كان فيما يتعلق بالمخلوقات تختلف، حياة الأرض بإنزال المطر، وحياة الإنسان تختلف عن حياة الأرض. فإذا كان بين المخلوقين الحياة تتفاوت، إذن كيف بين الخالق والمخلوق سبحان الله وتعالى؟ وقال تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. نعم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له. نعم، طبعا هذا الحديث حديث صحيح وقد خرجه البخاري. وفي هذا الحديث أن من أحيا أرضا ميتة بأي نوع من أنواع الإحياء، من خلال زرعها، من خلال إقامة العمران عليها، من خلال إنشاء مصنع عليها، فهذا إحياء الأرض. فإذا أحياها يتملكها بالطريقة، إذا أحياها يتملكها بهذه الطريقة. وهل هذا يحتاج إلى إذن من ولي الأمر؟ قال محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله، قال: لا يحتاج هذا إلى إذن من ولي الأمر، قال هذا لا يحتاج. طبعا في أنظمة، كثير من الأنظمة تمنع من هذا الشيء، ولكن نحن نتحدث على ما دل عليه الشرع، فليس لحاكم ولا سلطان ولا لأمير ولا لكبير أن يمنع الناس من إحياء الأراضي، ولكن لا شك يعني يكون هذا وفق الشرع، فلا شك يكون كل شيء وفق الشرع. نعم، وطبعا في هذا المصلحة الكبيرة، فعندما تحيى الأراضي بالزرع وتحيى الأراضي بالعمران وإنشاء المشاريع، هذا يكون خير للناس، مصدر رزق للناس. نعم، أما عندما يضيق على الناس فهنا في مثل هذه الحالة راح الناس يصابون بالفقر، نعم، فلا يجوز أن يسمح لبعض الناس يحيون ما شاءوا ويمنع غالب الناس، هذا لا شك أنه ممنوع شرعا، وليس في صالح لا الراعي ولا وعيه، وليس في صالح الحاكم ولا المحكوم، لا الحاكم في صالحه ولا المحكوم، بل الخير كله في اتباع الشرع. نعم، قال: نعم، والله الواحد وكل ما له عدد من الحيوان والموتان، فاسم الواحد قد يقع على كل واحد من جنس منه إذا عد قبل واحد واثنان وثلاثة إلى أن ينتهي العدد إلى ما انتهي إليه. وإذا كان واحد من ذلك الجنس قيل هذا واحد، وكذلك يقال هذا الواحد صفته كذا وكذا. لا تمانع العرب في إيقاع اسم الواحد على ما بين، وربنا جل وعلا الوالي، وكل من له ولاية من أمر المسلمين فاسم الوالي واقع عليه عند جميع أهل الصلاة من العرب. وأيضا الخالق عز وجل هو الواحد، قل هو الله واحد، فهو الواحد سبحانه وتعالى. وخالقنا جل وعلا التواب، قال الله عز وجل: إن الله كان توابا رحيما. وقد سمى الله جميع من تاب من الذنوب توابا، فقال: إن الله يحب التوابين، أي كثير التوبة، ويحب المتطهرين. ومعقول عند كل مؤمن أن هذا الاسم الذي هو اسم الله ليس هو على معنى ما سمى الله التائبين به، لأن الله إنما أخبر أنه يحب التوابين، أي من الذنوب والخطايا. وجل ربنا وعز أن يكون اسم التواب له على المعنى الذي أخبر أنه يحب التوابين من المؤمنين، يعني أن الله عز وجل هو التواب. وإذا تاب الإنسان فهذا تواب إلى ربه عز وجل، ففي فرق بين الخالق والمخلوق، فالمخلوق يسمى تواب عندما يتوب إلى خالقه جل وعلا، والله عز وجل هو الذي يقبل التوبة عن عباده فيسمى التواب، ففي فرق بين هذا وذاك. فلا زال المصنف يذكر الأسماء المشتركة ويرد على الذين يقولون أن في هذا تشبيه. قال: ومعبودنا جل جلاله الغني. قال تعالى: والله الغني وأنتم الفقراء. واسم الغني قد يقع على كل من أغناه الله تعالى بالمال، قال جل وعلا ذكره وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وقال إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عند بعثه معاذا إلى اليمن وعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنياء فترد على فقرائهم. قال وقال ضمام بن ثعلب للنبي صلى الله عليه وسلم الله أمرك أن تأخذ الصدقة من أغنيائنا فتردها على فقرائنا؟ قال نعم نعم. طبعا حديث الإمام بن ثعلبة ثابت في الصحيح، وكذلك أيضا حديث ابن عباس أيضا في قصة إرسال الرسول عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل لليمن أيضا ثابت في الصحيح. نعم. وقال المصنف ربنا جل وعلا النور، وقد سمى الله بعض خلقه نورا، فقال عز وجل مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، وقال نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء، وقال تعالى نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا، وقال أيضا عز وجل يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. نعم. طبعا الله عز وجل من أسمائه النور سبحانه وتعالى ومن صفاته جل وعلا، وقد تقدم لنا في صحيح مسلم في حديث شقيق من عبد الله العقيلي عن أبي ذر أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما سئل هل رأيت ربك؟ قال رأيت نورا، وفي رواية نور أن أراه، أي أن الله عز وجل نور أن أراه. وقال أيضا أو نعم تقدم لنا أيضا حديث أبي موسى الأشعري حجابه النور سبحانه وتعالى. نعم. والنور يضاف إلى الله عز وجل على قسمين، يضاف إلى الله عز وجل على قسمين، يضاف من باب إضافة الصفة إلى موصوفها، من باب إضافة الصفة إلى موصوفها. نعم. ويضاف إلى الله عز وجل من باب إضافة المفعول إلى فاعله، من باب إضافة المفعول إلى فاعله. نعم. أما إضافة الصفة إلى موصوفها فالله عز وجل هو النور سبحانه وتعالى، ومن صفاته أيضا النور سبحانه وتعالى، وكتاب نور وشرع نور سبحانه وتعالى. وقد تكلم الإمام ابن القيم في كتاب اجتماع البيوت الإسلامية، تكلم على هالمسألة وهالقضية، وقال إن الله عز وجل يسمى نور وأيضا شريعة أو كتاب نور سبحانه وتعالى. ولذلك قال عز وجل أشرقت الأرض بنور ربها، هنا إضافة النور إلى من؟ إلى الله عز وجل بنور ربها، من باب إضافة الصفة إلى ماذا؟ إلى موصوفها، إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. وفي قول الله عز وجل الله نور السماوات والأرض، إلى من التفاسير منور السماوات والأرض، هذا من باب، إذا قلنا منور السماوات والأرض من باب إضافة المفعول إلى ماذا؟ إلى فاعله. فالله عز وجل خلق الشمس جعلها نور للخلق، وأيضا خلق القمر جعل فيه نور جل وعلا، وخلق النجوم جعل فيها نور أيضا سبحانه وتعالى. فهذه تضاف إضافة المفعول، يعني أن الله عز وجل فعله وخلقه وأوجده، إضافة المفعول إلى من؟ إلى فاعله، وهو الله عز وجل الذي فعله. والنور يضاف إلى الله عز وجل من باب إضافة الصفة إلى موصوفها، وهو الله عز وجل. فإذا النور، وهذا ترى الكلام ذكر ابن القيم، هذا الكلام التقسيمات ذكر ابن القيم رحمه الله في اجتماع البيوت الإسلامية، وأشار إلى هالة النونية أيضا، وذكر هذا عنها الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن في مجموع وسائل له. طبعا الشيخ عبد اللطيف له وسائل ضمن وسائل عمة الدعوة، وله وسائل أفردت لوحده، وسائل الشيخ عبد اللطيف، هو موجود أيضا في رسائل الشيخ عبد اللطيف المفردة في صفحة 99، في صفحة 99، فتكلم على هذا الإمام ابن القيم، والشيخ عبد اللطيف نقل أيضا كلام الإمام ابن القيم. نعم. قال أبو بكر، أي أبو بكر بن خزيمة المصنف، قد كنت خبرت منذ دهر طويل أن بعض من كان يدعي العلم ممن كان لا يفهم هذا الباب يزعم أن غير جائز أن يقرأ الله نور السماوات والأرض، وكان يقرأ الله نور السماوات والأرض، وهذا طبعا والعياذ بالله من باب التحريف، تحريف لكلام الله عز وجل، لأن التحريف على قسمين، يكون في المعاني ويكون في الألفاظ، التحريف على قسمين، يكون في المعاني ويكون في الألفاظ، يكون في المعاني عندما الإنسان يحرف المعنى الصحيح، يؤمن باللفظ، ولكن يحرف ماذا؟ يحرف المعنى الصحيح، يعني مثل ما يقول الأشاعرة وأمثالهم أن يؤولون اليد بالقدرة، تبارك الذي بيده الملك أي بقدرته. فهذا تحريف للمعنى، هذا تحريف للمعنى، وعندنا تحريف آخر يقول اللفظ، يقول اللفظ مثل هذا الذي جاء هنا، بدل أن يقرأ الله نور قال الله نور، يريد يعني فعل هذا الشيء، ولا يريد أن يسمى الله عز وجل نور ويضاف النور إليه سبحانه وتعالى. فإذا التحريف إما أن يكون في اللفظ وإما أن يكون بالمعنى، ولا شك أن التحريف باطل، والواجب على الإنسان من حيث اللفظ أن يؤمن باللفظ كما هو، ومن حيث المعنى أن يؤمن أيضا بالمعنى الصحيح الذي دل عليه الكتاب والسنة. نعم. هذا هو الواجب على الإنسان، ولا يقع في التحريف والعياذ بالله. قال فبعثت إليه بعض أصحابه وقلت له ما الذي تركض أن يكون الله عز وجل اسم أو يسمى نعم لله عز وجل في نعم قال في كاف لله عز وجل اسما يسمى الله بذلك أو يسمي الله بذلك الاسم بعض خلقه نعم نعم يعني أيضا كلام يسأل في من يكون لله عز وجل اسم يسمي ربنا عز وجل يسمي الله بذلك الاسم بعض خلقه نعم قال فقد وجدنا الله قد سمى بعض خلقه بأسام هي له أسامي وتقدم الأمر الكثير على ذلك وبعثت له بعض ما أمليته في هذا الفصل وقلت للرسول أي الذي أرسل قل له قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بالإسناد الذي لا يدفعه عالم بالأخبار ما يثبت أن الله نور السماوات والأرض قلت بخبر طاووس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن الحديث بتمامه طبعا هذا الحديث خرجه البخاري في صحيحه وهذا النص وهي من النصوص رد على الذين يحرفون التحريف اللفظي أو المعنى نعم قال قد أمليت في كتاب الدعوات وفي كتاب الصلاة طبعا ابن خزيمة كتاب اسمه كتاب الدعوات شرح الخطابي شرح هذا الكتاب بكتاب الدعاء شرح الخطابي رحمه الله لكن يبدو أن الشرح ما وجد كاملا وجد بعض وهو مقبول نعم قال وفي كتاب الصلاة أيضا نعم يعني قد يكون هذا كتاب الصلاة أيضا يعني من ضمن صحيحة وقد يكون أيضا هذا كتاب الدعوات مثل كتاب التوحيد من ضمن صحيحة أيضا ولكن أفرد يعني أفرد من قبل أغواة نعم مثل النسائي الكبرى كتاب السنن للنسائي أفرد منها كتاب التفسير وهو من ضمن كتاب السنن الكبرى وأفرد منها كتاب عمل يوم الليلة وهو أيضا من ضمن السنن الكبرى وأفرد منها أيضا نعم كتاب اللي يتعلق بالنساء عشرة النساء أيضا أفرد وهي كلها من السنن الكبرى نعم قال فرجع الرسول وقال لست أنكر أن يكون الله تعالى نورا كما قد بلغني بعد أنه رجع فالحمد لله أن هذا الشخص رجع قال أبو بكر وكل من فهم عن الله خطابه يعلم أن هذه الأسامي التي هي لله تعالى أسامي بين الله ذلك في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ممن قد أوقع تلك الأسامي على بعض المخلوقين ليس على معنى تشبيه المخلوق بالخالق لأن الأسامي قد تتفق وتختلف المعاني نعم هذا اشتراك في اللفظ فقط دون المعنى قال ليس على معنى تشبيه المخلوق بالخالق لأن الأسامي قد تتفق وتختلف المعاني فالنور وإن كان اسما لله فقد يقع اسم النور على بعض المخلوقين فليس معنى النور الذي هو اسم لله في المعنى مثل النور الذي هو خلق الله لا شك في فرق بينهم قال الله جل وعلا يهدي الله لنوره من يشاء واعلم أيضا أن لأهل الجنة نورا يسعى بين أيديهم وبأيمانهم وقد أوقع الله اسم النور على معاني ربنا جل وعلا الهادي وقد سمى بعض خلقه هاديا فقال عز وجل لنبيه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد فسمى نبيه صلى الله عليه وسلم هاديا وإن كان الهادي اسما لله عز وجل الهادي بالحقيقة هو الله هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء والله الوارث قال الله تعالى وأنت خير الوارثين وقد سمى الله من يرث من الميت ما له وارثا فقال عز وجل وعلى الوارث مثل ذلك فتفهموا يا ذوي الحجة ما بينت في هذا الفصل تعلم وتستيقن أن لخالقنا عز وجل أسامي قد تقع تلك الأسامي على بعض خلقه في اللفظ لا على المعنى على ما قد بينت في هذا الفصل من الكتاب والسنة ولغة العرب فإن كان علماء الآثار الذين يصفون الله بما وصف به نفسه بما جاء وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم مشبهة على ما يزعم الجهمية المعطلة فكل أهل القبلة إذا قرأوا كتاب الله فآمنوا به بإقرار باللسان وتصديق بالقلب وسموا الله بهذه الأسامي التي خبر الله بها أنها له أسامي وسموا هؤلاء المخلوقين بهذه الأسامي التي سماهم الله بها هم مشبهة يعني على مذهب الجهمية ولا شك مذهب الجهمية باطل وغير صحيح فتعود مقالتهم هذه توجب أن على أهل التوحيد الكفر بالقرآن وترك الإيمان به وتكذيب القرآن بالقلوب والإنكار بالأبصر فأقذر بهذا من مذهب لا شك مذهب قذر وفاسد وأقبح بهذه الوجوه عندهم عليهم لعين الله وعلى من ينكر جميع ما وصف الله به نفسه بمحكم تنزيله والكفر بجميع ما ثبت عن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم بنقل أهل العدل موصولا إليه في صفات الخالق جل وعلا نعم لا يقول أن أحدكم لأحد قبح الله وجهك ووجها أشبه وجهك فإن الله خلق آدم على صورته وحدثنا الربيع بهذا الإسناد سواء قال إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه ولا يقول قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك فإن الله خلق آدم على صورته وحدثنا بندار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثني ابن عجلان قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه ولا يقول أن قبح الله وجهك بمثل حديث أبي موسى. وحدثنا أبو موسى قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه. قال أبو بكر ليس في خبر ابن عجلان أكثر من هذا. حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال أخبرني أبي قال حدثنا المثنى بن سعيد عن قتادة عن أبي أيوب وهو الأزدي عبد الملك بن مالك المراغي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته. قال أبو بكر توهم بعض من لم يتبحر العلم أن قوله على صورته يريد صورة الرحمن عز ربنا وجل عن أن يكون هذا معنى الخبر، بل معنى قوله خلق آدم على صورته الهاء في هذا الموضع كناية عن اسم المضروب والمشتوم. أراد صلى الله عليه وسلم أن الله خلق آدم على صورة هذا المضروب الذي أمر الضارب باجتناب وجهه بالضرب والذي قبح وجهه، فزجر صلى الله عليه وسلم أن يقول ووجه من أشبه وجهك، لأن وجه آدم شبيه وجوه بنيه. فإذا قال الشاتم لبعض بني آدم قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك كان مقبحا وجه آدم صلوات الله عليه وسلامه الذي وجوه بنيه شبيهة بوجوه أبيهم. فتفهموا رحمكم الله معنى الخبر، لا تغلطوا ولا تغالطوا فتضلوا عن سواء السبيل وتحملوا على القول بالتشبيه الذي هو ضلال. وقد رويت في نحو هذا اللفظ وقد رويت في نحو هذا لفظة أغمض، يعني من اللفظة التي ذكرناها في خبر أبي هريرة، وهو ما حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبح الوجه فإن ابن آدم خلق على صورة الرحمن. وروى الثوري هذا الخبر مرسلا غير مسند. حدثناه أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبح الوجه فإن ابن آدم خلق على صورة الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين وعليه أتوكل، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى باب ذكر أخبار رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم تأولها بعض من لم يتحرى العلم على غير تأويلها إلى آخر تبويبه رحمه الله تعالى. وهذه المسألة وقع الإمام أبو بكر بن خزيمة رحمه الله في خلاف الحق فيها، وتأولها على غير التأويل الصحيح الذي جاء عن السلف الصالح. وقد اشتهر بين أهل العلم هذا الذي وقع فيه الإمام ابن خزيمة، وبين أهل العلم أن الإمام ابن خزيمة أخطأ في هذا الباب وأخطأ في توجيه هذا الحديث الصحيح، وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله خلق آدم على صورته طوله 60 ذراعا الحديث كما سوف يأتينا بمشيئة الله تعالى. وقد ذكر الكردي صاحب كتاب الفصول في الأصول عن الأئمة الفحول ذكر خطأ ابن خزيمة رحمه الله في تأويل هذا الحديث، وكذلك أيضا العبادي ذكر أيضا خطأ ابن خزيمة في ذلك، وكذلك الإمام ابن تيمية وغيرهم ممن ذكروا خطأ أبو بكر بن خزيمة في توجيه هذا الحديث وتأويله التأويل الصحيح. ولا شك أن الذي وقع فيه الإمام ابن خزيمة لا شك أن هذا عن اجتهاد منه رحمه الله تعالى، ولا شك أنه ليس هناك أحد معصوم من الخطأ إلا الرسول عليه الصلاة والسلام، وكما جاء عن مجاهد رحمه الله، وجاء أيضا عن الإمام مالك رحمه الله أنه ما منا شخص إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، ويعني بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. فالإمام ابن خزيمة لا شك في علمه ولا شك في فضله رحمه الله تعالى، وأنه لا شك من كبار أئمة السلف في زمانه ومن كبار أهل الحديث في وقته، ولكن كل إنسان يؤخذ من قوله ويرد. والإمام ابن خزيمة بحمد الله غالب ما جاء عنه رحمه الله، سواء كان ذلك فيما يتعلق بأمور الاعتقاد، فلا شك أنه على عقيدة أهل السنة والحديث. وقد تقدم لنا أبواب تتعلق بإثبات الأسماء الحسنى وصفات العلى لله جل وعلا، وسوف يأتينا أيضا بإذن الله الكثير الطيب من ذلك. نعم، وكذلك أيضا هو في الفروع رحمه الله أيضا كان يتبع الدليل ومقام عنده مقام عليه الدليل عنده، فكان يتبعه رحمه الله تعالى. وتقدم لنا في أول درس فيما أظن الكلام على منهج الإمام ابن خزيمة في كتابه الصحيح، وأن كتابه الصحيح هو كتاب حديث وفقه، كتابه الصحيح هو كتاب حديث وفقه. وقد أفاض في ذكر المسائل وقرنها بأدلتها وتوسع في بيان هذه المسائل بالأدلة، ففيما يتعلق بقضايا الطهارة أفاض فيها، وقضايا الصلاة نعم والزكاة والحج أفاض فيه وأطال فيه، وبين الأحكام المتعلقة بالحج كما جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا أخطأ في مسألة و كان هذا الخطأ عن اجتهاد منه رحمه الله تعالى، فنظن أن خطأه مغفور له لما جاء في الصحيحين في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما: إذا اجتهد الحاكم فأصاب كان له أجران، وإذا اجتهد فأخطأ كان له أجر واحد، وخطأه مغفور له. فابن خزيمة اجتهد وتأول هذا الحديث على غير الوجه الصحيح، فلم يثبت ما دل عليه هذا الحديث، وذلك أن هذا الحديث كما سوف يأتينا دل على أن الله عز وجل قد خلق آدم على صورته، ففي هذا الحديث إثبات الصورة لله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا كما سوف يأتينا أن هذا الحديث يدل على أيضا إثبات الصفات لله جل وعلا، من إثبات صفة الوجه كما تقدم لنا، ومن إثبات كذلك العينين لله جل وعلا كما دلت على ذلك الأدلة وأجمع على ذلك أهل السنة. نعم. وكذلك أيضا السمع كما جاءت به النصوص وغير ذلك من صفات ربنا جل وعلا. نعم. وابن خزيمة كما سوف يأتي بإذن الله أنه تأول هذا الحديث على غير تأويله، وأعاد الضمير إلى آدم، أو أعاد الضمير إلى المضروب. نعم. فأخطأ في ذلك ما سوف يأتي بمشيئة الله. نقرأ أولا على حسب ما ذكر من النصوص، فقال: حدثنا ربيع بن سليمان المرادي. وربيع بن سليمان المرادي من الثقات المشهورين، وهو صاحب الإمام الشافعي وراوية كتبه، وتوفي عن 70 و200، وقد خرج له أصحاب السنن. نعم. وعندنا الربيع بن سليمان آخر وهو الجيزي، عندنا اثنين كلاهما كان في مصر في وقت واحد، الربيع بن سليمان الجيزي وهو ثقة، والربيع بن سليمان المرادي وهو أيضا ثقة. وربيع بن سليمان المرادي الذي معنا تأخرت وفاته إلى عام 70 و200 بخلاف ربيع بن سليمان الجيزي فإنه توفي في عام 56 و200. وأكثر ما يرد في الأسانيد ربيع بن سليمان المرادي، فإنه أشهر منه في باب الرواية، وذلك أنه اشتهر برواية كتب الإمام الشافعي وتأخرت وفاته، وتوفي عن نحو 90 سنة وأكثر، فطال عمره رحمه الله، فكان يقصد بالسماع ويقصد بالرواية. نعم. فأقول هو أكثر من الربيع بن سليمان الجيزي من حيث وقوعه وتكراره بالأسانيد أو في الأسانيد. نعم. قال: حدثنا شعيب يعني ابن الليث، وشعيب ابن الليث هو الفهمي مولاهم المصري، وهو ثقة فقيه موصوف بالفضل، وقد توفي في عام 99 و100. وشعيب ابن الليث خرج له الإمام مسلم في صحيحه. وأكثر ما يقع في الأسانيد أنه يروي عن أبيه، وأحيانا أيضا طبعا ابن شعيب هو ابن عبد الملك، فأحيانا عن عبد الملك عن أبيه شعيب عن أبيه الليث ابن سعد كما وقع في الإسناد هنا. نعم. قال: حدثنا الليث وهو والد شعيب. طبعا والليث إمام مشهور وكان عالم مصر في زمانه، وتوفي في عام 75 و100، وهو الليث ابن سعد الفهمي المصري. نعم. والليث ابن سعد توفي في عام 75 و100، وقد خرج له الجماعة. نعم. هناك طبعا الليث بن أبي سليم، هناك الليث بن أبي سليم. نعم. نعم. الليث بن أبي سليم، ويقال الليث أيضا، والليث بن سعد يقال الليث، ويقال أيضا يعني ليث، يسمى الليث وليث. نعم. فالليث بن أبي سليم ضعيف، ليث بن أبي سليم ضعيف يكتب حديثا ولا يحتج به، وأما الليث بن سعد فهو من كبار الأئمة. نعم. عن محمد بن عجلان وهو المدني، محمد بن عجلان وهو المدني من صغار التابعين من الطبقة الخامسة، توفي في عام 48 و100، وقد خرج له الجماعة. نعم. خرج له الإمام مسلم وبقية أصحاب السنن. نعم. ومحمد بن عجلان كان مشهورا بالعلم في زمانه، ومشهورا أيضا بالفضل في وقته، وحتى أنه قيل أن أهل المدينة يعدونه كالحسن بالنسبة لأهل البصرة. الحسن بن أبي الحسن البصري كان شيخ أهل البصرة في زمانه، فكان أهل المدينة يعدون أيضا الليث، يعدون محمد بن عجلان كذلك عندهم من حيث الجلالة والمكانة والفضل. ومحمد بن عجلان صدوق له بعض الأوهام وله بعض الأخطاء، له بعض الأوهام رحمه الله وبعض الأخطاء، وقد تكلم في روايته عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، تكلم في روايته عن سعيد بن أبي سعيد المقبري. والسبب في هذا الكلام أن أحاديث المقبري اختلطت عليه، وذلك أنه سمعها عن المقبري عن أبي هريرة، وسمع أحاديث عن المقبري عن أبيه عن أبي هريرة، وسمع عن المقبري عن رجل عن أبي هريرة. محمد بن عجلان سمع من المقبري عن أبي هريرة مباشرة بدون واسطة، لأن سعيد المقبري قد سمع من أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وأحيانا سعيد المقبري يروي عن أبيه عن أبي هريرة، فهو وأبوه كلاهما قد سمع من أبي هريرة، فهناك أحاديث لم يسمعها فيما يظهر سعيد المقبري عن أبي هريرة مباشرة، وإنما سمعها بواسطة والده. نعم. وكذلك أيضا روى المقبري عن أبي هريرة بواسطة رجل آخر. نعم. فهذه الأسانيد الثلاثة اختلطت على محمد بن عجلان، اختلط عليه ما كان من رواية المقبري عن أبي هريرة، وما كان من رواية المقبري عن أبيه عن أبي هريرة، وما كان من رواية المقبري عن رجل عن أبي هريرة، فماذا فعل؟ صيرها كلها عن أبي هريرة، صيرها كلها عن أبي هريرة، فقال عن المقبري عن أبي هريرة، عفوا صيرها بأن جعلها عن المقبري عن أبي هريرة، فحذف يعني عن رجل، اختلط عليه عن رجل ولا مباشرة عن أبي هريرة أو عن أبيه الذي هو والد سعيد عن أبي هريرة، فإنما اختلطت عليه فجعلها عن المقبري عن أبي هريرة، فأدى هذا إلى الكلام فيه. والجواب عن ذلك، الجواب عن ذلك أن الأحاديث التي عن المقبري عن أبي هريرة هذه يعني الأمر فيها واضح، وأما ما كان عن المقبري عن أبي هريرة فهنا أيضا لا يؤثر، هنا لا يؤثر كثيرا، وذلك أن الحديث إذا كان عن المقبري عن أبي هريرة كما رواه ابن عجلان فهذا صحيح، وإن كان المقبري لم يسمعه من أبي هريرة وإنما سمعه بواسطة والده فهذه الواسطة عندما حذفت هي معلومة وأنها ثقة، فهنا لا يؤثر، فهنا لا يؤثر على صحة الحديث. يعني إذا كان الحديث هو في الأصل رواه ابن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة، وهو في الأصل لا، عن المقبري عن أبيه عن أبي هريرة، فالآن الساقط علمناه وهو والد سعيد المقبري أبو سعيد كيسان وهو ثقة، فإذا كانت الواسطة المحذوفة علمت وأنها ثقة فهذا لا يؤثر على صحة الحديث، وإنما متى يؤثر على صحة الحديث؟ إذا كانت الواسطة ضعيفة وحذفت أو لا ندري، أو لا ندري هل هو ثقة المحذوف ولا غير ثقة، فهنا نعم يحتمل أن المحذوف غير ثقة فيكون الحديث ضعيف، وأما هنا لا، الواسطة معلومة وهي والد سعيد المقبري كيسان وهو ثقة. ومثل هذا رواية حميد بن أبي حميد عن أنس، طبعا حميد بن أبي حميد سمع أحاديث من أنس وسمع أحاديث عن ثابت البناني عن أنس، ففي بعض المرات يسقط ثابت البناني ويقول عن أنس، وفي مثل هذه الحالة ثابت البناني ثقة جليل، فهنا علمنا الواسطة فهنا لا يؤثر، الحديث صحيح، إن كان حميد سمع من أنس فبها ونعمة الحديث صحيح، وإن كان سمع بواسطة ثابت فثابت أيضا ثقة، وقد نص بعض الحفاظ على أن الذي بين حميد وأنس هو ثابت، يعني أن حميد لا يدلس إلا عن ثابت، وأما إذا كان الشخص يدلس عن ثقة وضعيف فهنا لا، يكون عن عنده فيها نظر، لما ندري هل اللي يسقط هنا الثقة ولا اللي يسقط هنا الضعيف، وعند الاحتمال يبطل الاستدلال، يبطل الاستدلال بهذا الحديث وتصحيحه. نعم. فرواية حميد عن أنس إن كان سمع هذا الحديث حميد من أنس فهذا صحيح، وإن كان بينهما واسطة وهي ثابت فهذا أيضا صحيح. نعم. وكما ذكرت نص بعض الحفاظ على أن حميد لا يدلس إلا عن ثابت، لا يدلس إلا عن ثابت. ومثل هذا أيضا، مثل هذا أيضا رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، إن كان طبعا عمرو سمع من أبيه شعيب، نعم، وشعيب أيضا سمع في الجملة من جده عبد الله بن عمرو بن العاص، لكن يظهر أن هناك حديث لم يسمعها عمرو من أبيه، أو قد يكون شعيب لم يسمعها من جده عبد الله بن عمرو، وإنما رواها بالوجادة، رواها بالوجادة، فسلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده القول الصحيح أنها ثابتة وأنها من القسم الحسن، إلا ما استنكر بأن جاءت الحديث على خلافه أو دلت النصوص على خلافه، فيتبين هنا أن عمرو أو شعيب قد أخطأ، وأما إذا لم يكن شيء من ذلك فالأصل القبول. لماذا؟ لأن إن كان هذا الحديث سمع عمرو من والد شعيب وشعيب سمع من عبد الله بن عمرو فهذه سلسلة مقبولة لا بأس بها، وإن كان لا إنما أخذه بواسطة الوجادة، وذلك أن عبد الله بن عمرو بن العاص كتب صحيفة، الصحيفة بقيت عند آل عبد الله بن عمرو بن العاص، وممن روى هذه الصحيفة حفيد شعيب، وممن روى أيضا هذه الصحيفة طبعا وجادة لم تكن سماع ولد شعيب الذي هو عمرو، فلذلك على القول الصحيح أن من قال أنها منقطعة نقول أيضا هذا لا يؤثر، فإذا كانت غير سماع فهي وجادة صحيحة. ونفس الشيء رواية مخرم بن بكير عن أبيه أيضا، إما أن يكون لم يسمع من أبيه وإنما روى صحيفة والده وجادة، وإما أن يكون سمع في الجملة، سمع بعض الحديث كما نص على هذا، كما عندما استحلف فحلف أنه سمع، أي مخرم بن بكير سمع من أبيه، فقد يكون سمع بعض الأحاديث والباقي لم يسمعها ولكنها وجادة، فعلى الوجهين تكون صحيحة. فبالنسبة لرواية محمد بن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة، إن كان هذا الحديث سمع المقبري من أبي هريرة فهذا لا كلام، رواه بن عجلان كما سمع، وإن كان بينهما والد سعيد الذي هو كيسان فهو ثقة. بقي الوجه الثالث، بقي الوجه الثالث وهو المقبري عن رجل عن أبي هريرة، ما الجواب عن ذلك؟ الجواب عن ذلك هو أن الأصل فيما رواه ابن عجلان عن المقبر عن أبي هريرة أنه إما أن يكون سمع المقبر من أبي هريرة مباشرة أو عن أبيه عن أبي هريرة. هذا واحد، هذا هو الأصل، فنحن على هذا الأصل حتى يتبين بالدليل أن ابن عجلان أخطأ أو استنكر هذا الخبر. فنعم، الوجه الثاني أن شيوخ المقبري، أن شيوخ المقبري هما بين ثقة أو ليس بالمشهور. شيوخ المقبري هما بين اثنين، إما ثقة وإما ليس بالمشهور، وقد تتبعت شيوخه، فهم إما أن يكون ثقة وهذا غالب شيوخ المقبري ومشاهير شيوخه، وإما أن يكون ليس بالمشهورين، وإما أن يكون ليس بالمشهورين، مثل رواية المقبري عن عطاء مولى أبي أحمد أو نحو ذلك عن أبي عن أبي هريرة أو عن رجل من الصحابة. الآن ما تذكر عندما الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يبعث بعثا، الحديث عند الترمذي عندما أراد أن يبعث بعثا فقال من منكم يحفظ سورة البقرة، فقال أحد الصحابة أنا، فجعله أميرا على هذا البعث. فهذا عطاء ليس بالمشهور، العطاء ليس بالمشهور. فشيوخ المقبري هم بين هذين القسمين، إما أن يكونوا ثقات وهذا مشاهير، هذا الغالب على شيوخه والمشاهير منهم، وإما أن يكونوا ليسوا بالمشهورين وهم قلة. والمقبري روى عنهم أحاديث قليلة، المقبري روى عنهم أحاديث قليلة، وهؤلاء الذين ليسوا بالمشهورين هم من التابعين أو من كبارهم، لأن المقبري تقريبا من الطبقة الوسطى من التابعين أو دون ذلك بقليل. فشيوخهم بين أن يكونوا من التابعين أو من كبار التابعين، أن يكونوا من الطبقة الوسطى من التابعين مثل والدة أو من كبار التابعين. واسم الستر والعدالة على هؤلاء هو الغالب، اسم الستر والعدالة على من كان في هذه الطبقة هو الغالب. نعم. ثم أيضا أن كثيرا ما جاءت رواية ابن عجلان عن المقبري مستقيمة، مستقيمة نعم، يضطرب في أحاديث نعم، فهذا مرجع إلى عدم ضبطه، عدم ضبطه طبعا الضبط التام. فالخلاصة أن الأصل في رواية ابن عجلان عن المقبري الأصل أنها من القسم الحسن حتى يتبين أنه غلط أو أخطأ، نعم، فهنا تبين ذلك بالدليل. وأما إذا لم يوجد شيء من ذلك فالأصل فيها الاستقامة، نعم. ولذلك يعني الحفاظ اللي يعرف أو بعض الأئمة السابقين ما يرد هذه السلسلة بهذا الشكل، نعم ما يرد السلسلة يقول إن ابن عجلان اضطرب في مروى عن المقبري عن أبي عن أبي هريرة ومروى عن رجل عن أبي هريرة ومروى عن أبي هريرة مباشرة، فإذا هذه السلسلة مردودة. لا، أنا ما أعرف يعني الأئمة المتقدمين كبارهم أو كبارهم على هذا الشيء، فالأصل أن هذه السلسلة لا بأس بها، لا بأس بها. نعم. عن سعيد بن سعيد المقبري، وسعيد توفي نحو عام 20 و100 وهو ثقة ثبت، ثقة ثبت خرج له الجماعة، اختلط قبل وفاته، ولكن هذا الاختلاط لم يؤثر عليه، وذلك أنه لم توجد له حديث منكرة، نعم، فالأصل في حديثه الصحة والقبول، ولذلك هو مخوج في الصحة. ورواية المقبري عن أبي هريرة مشهورة جدا، نعم، قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقولن أحدكم لأحد قبح الله وجهك ووجها أشبه وجهك فإن الله خلق آدم على صورته. نعم، طبعا هذا الحديث من حيث الإسناد لا بأس به، والمتن ثابت في الصحيحين، لكن بلفظ يشبه هذا اللفظ، ليس بنفس اللفظ وإنما هو قريب من هذا اللفظ كما سوف يأتينا فيما بعد بمشيئة الله. ولا شك أن اللفظ في صحيحين أصح، ولكن هذا الإسناد لا بأس به، ولذلك اختار هنا ابن خزيمة في كتاب التوحيد وقد استوت الصحة أيضا في هذا الكتاب. قال وحدثنا الربيع بهذا الإسناد سواء، قال إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته. نعم، قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى وهو أبو موسى العنزي المعروف بالزمن البصري، توفي عام 52 و200 وهو ثقة حافظ مشهور خرج له الجماعة، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة. طبعا أصحاب الكتب الستة اتفقوا برواية مباشرة عن تقريبا سبع من الشيوخ، منهم أو ثمانية، منهم محمد بن المثنى ومنهم محمد بن بشار، نعم، وغيره. قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان، يحيى بن سعيد القطان أبو سعيد البصري من كبار الحفاظ مر علينا فيما سبق مرارا، توفي عام 98 و100. نعم، عن ابن عجلان، طبعا رواية يحيى بن سعيد القطان عن ابن عجلان أو عن غيره لها ميزة، لها ميزة عن الروايات التي جاءت عن ابن عجلان من غير يحيى، من غير طريق يحيى بن سعيد القطان، إلا إذا كان الراوي مثل يحيى بن سعيد القطان، وذلك أن كبار الحفاظ مثل يحيى بن سعيد القطان ومثل ابن مهدي ومثل شيخ هؤلاء شعبة بن الحجاج ومثل تلاميذ هؤلاء تلاميذ ابن مهدي والقطان مثل ابن معين وأحمد، رواية الحفاظ لها ميزة على غيرها من الروايات. طبعا عندنا الثقات قسمين، حفاظ متقنين يعرفون الصناعة الحديثية، وعندنا أناس ثقات أيضا قد يكونوا متقنين لكن ليس لهم معرفة بالصناعة الحديثية، أنا أعني القسم الأول اللي لهم معرفة بالصناعة الحديثية، وذلك أن هؤلاء قد يكون الشخص مختلط فإذا سمعوا منه يسمعون ما كان من صحيح حديثه دون ما خلق فيه، كما قال وكيع بن الجراح وهو من الحفاظ. كنا ندخل على سعيد بن أبي عروبة وهو مختلط، فما حدثنا من حديث مستوي كتبنا، وما خلط فيه تركنا، أو نحو هالعبارة. فهم يعرفون حديث. نعم. ومثل أيضا ما حصل ليحيى، مثل ما حصل ليحيى بن معين عندما جاء عبد الرزاق، وعبد الرزاق من الحفاظ لكن حفظ فيه بعض الشيء ليس مثل كتابه. فأراد عبد الرزاق أن يحدث يحيى بن معين من حفظه، قال لا، ولا حديث إلا من كتابه. نعم. فإذا كان الراوي مختلط والراوي عنه من كبار الحفاظ قد نقبل هذه الرواية، وإذا كان الراوي أيضا تكلم في حفظه وأن له كتاب صحيح، هنا رواية هذا الحافظ يحتمل احتمالا كبيرا أنه سمعها من كتابه، فهنا يذهب الشك والتردد أنه لعله حدث من حفظه وحفظ فيه شيء، فإذا الرواية فيها شيء. لا. أيضا إذا كان الشخص موصوف بالتدليس فأيضا بعض الحفاظ الكبار لا يسمعون من شيوخهم إلا ما صرحوا فيه بالتحديث، مثل ما يفعل يحيى بن سعيد القطان كما ذكر ذلك الإسماعيلي وأقوه الحافظ بن حجر، ومثل ما يفعل الشيخ يحيى بن سعيد شعبة، فكان لا يحمل عن قتادة أو الأعمش وأمثالهم أو إسحاق السبيعي إلا ما صرحوا فيه بالتحديث من شيوخهم. ولذلك يقول، كان يقول شعبة: همي من الدنيا تفقد فم قتادة. ويوقفه: هل أنت سمعت هذا الحديث ممن حدثته عنه ولا ممن حدثت عنه ولا ما سمعته؟ فإذا رواية الحفاظ الذين عندهم علم الصناعة الحديثية هذه لها ميزات، وهذه لها دخل. هل هذه قاعدة مهمة لها دخل في الحكم على الأحاديث تصحيحا وتضعيفا، وقد يغفل عنها يعني البعض، فهذا خطأ. لا بد من الانتباه إلى هذه القاعدة، لا بد من الانتباه إلى هذه القاعدة في الحكم على الأسانيد. نعم. فمما يقوي رواية ابن عدلان هنا رواية يحيى بن سعيد القطان عنه. نعم. قال عن سعيد وسعيد، نعم عفوا، قال عن ابن عجلان تقدم عن سعيد وهو المقبري عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا ضرب احدكم فليجتنب الوجه، ولا يقول قبح الله وجهك ووجه من اشبه وجهك، فان الله خلق ادم على صورته. قال: وحدثنا ابن داود وهو محمد بن بشار العبدي البصري الملقب بن داود، وتوفي عام 52 و200، وهو من كبار الحفاظ. نعم. قال: حدثنا يحيى بن سعيد، طبعا هو من كبار الحفاظ من حيث الاتساع في الروايه، لكن علم بالصناعة ليس مثل يحيى بن معين وابن المديني، نعم، وأحمد بن حنبل، نعم، وأبو حفص الفلاس، لا، وإنما هو في الغالب حافظ متقن. نعم. قال: حدثني يحيى بن سعيد وهو القطان، قال: حدثني ابن عجلان، قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد وهو المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه، ولا يقول أن قبح الله وجهك، في مثل حديث أبي موسى. قال: حدثنا أبو موسى وهو الزمن محمد بن المثنى تقدم، قال: حدثني يحيى عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة. هنا في هذه الرواية زيادة عن أبيه. نعم. فقد يكون عفوا، نعم، هنا عفوا، لا، هنا في هذه الرواية بن عجلان رواه عن أبيه، فهذا الحديث رواه بن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة، ورواه أيضا عن أبيه الذي هو عجلان والد محمد، وعجلان هذا ثقة، عجلان هذا ثقة وهو ليس بالمكسب، عجلان هذا ثقة وهو مقل ليس بالمكسب. نعم. عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا ضرب أحدكم فليجتنب أو فيتجنب الوجه أو فليجتنب الوجه. قال أبو بكر: ليس في خبر ابن عجلان أكثر من هذا. طبعا هذا الحديث جاء بأسانيد متعددة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ومن هذه الأسانيد ما جاء في الصحيح عن معمر عن همام عن أبي هريرة، وكذلك ما جاء من حديث بالزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وما جاء من حديث موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة، وما جاء أيضا عن غيبهم عن أبي هريرة، فجاء بأسانيد متعددة كثيرة عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: حدثنا نصر بن علي البغضبي وهو ثقة ثبت، وهو من شيوخ أصحاب الكتب الستة. قال: أخبرني أبي وهو علي بن نصر وهو ثقة. قال: حدثنا المثنى بن سعيد وهو الضبعي، المثنى بن سعيد وهو الضبعي وهو ثقة، عن قتادة هو بن دعامة بن قتادة السدوسي البصري وهو من كبار الحفاظ، مر علينا فيما سبق وفي عام 17 و100. عن أبي أيوب وهو الأزدي عبد الملك وهو ثقة، عبد الملك المراغي، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قاتل أحدكم فيجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. نعم. هذا الإسناد طبعا إسناد صحيح، هذا الإسناد إسناد صحيح وهو ثابت في الصحيح. قال أبو بكر: توهم بعض من لم يتحول العلم أن قوله على صورته يريد صورة الرحمن عز ربنا وجل، أن يكون هذا معنى الخبر. نعم، بل معنى قوله خلق آدم على صورته الهاء في هذا الموضع كناية عن اسم المضروب والمشتوم، أراد صلى الله عليه وسلم أن الله خلق آدم على صورة هذا المضروب الذي أمر الضارب باجتناب وجهه بالضرب، والذي قبح وجهه، فزجر صلى الله عليه وسلم أن يقول ووجه من أشبه وجهك، لأن وجه آدم شبيه وجوه بنيه، فإذا قال الشاتم لبعض بني آدم قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك كان مقبحا وجه آدم صلوات الله عليه وسلم الذي وجوه بنيه شبيهة بوجوه أو بوجه أبيهم. فتفهموا رحمكم الله معنى الخبر، لا تغلطوا ولا تغالطوا فتضلوا عن سواء السبيل، وتحملوا على القول بالتشبيه وتحملوا على القول بالتشبيه الذي هو ضلال. نعم، طبعا هذا التأويل من ابن خزيمة هذا كما تقدم غير صحيح، وقد اختلف أهل العلم وأهل السنة، طبعا قولهم سوف يأتي ذكره، اختلف أهل العلم على ثلاثة أقوال في عود الضمير. يعود على من؟ هل يعود على المضروب كما ذكر ابن خزيمة رحمه الله، يعني أي مضروب، وأن وجوه الناس مخلوقة على وجه آدم عليه السلام، والبشر لا شك متناسلين من آدم، وآدم هو أبوهم أبو البشر، فإذا وجوه البشر تشبه وجه آدم، فالضمير يعود إلى آدم، فالضمير عفوا يعود إلى المضروب. القول الثاني أن الضمير يعود إلى آدم، وأن الله عز وجل خلق آدم على صورة آدم، على صورته التي خلقها ربنا عز وجل عليها. نعم، والقول الثالث وهو قول أهل السنة والجماعة أن الضمير يعود إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا القول هو الذي جاء عن جمع من السلف، وهو الذي ذهب إليه أحمد وإسحاق بن راهوية، وهو الذي ذهب إليه أيضا الحميدي وسفيان بن عيينة وغيرهم من أهل العلم، وهو الذي رجحه أيضا الإمام ابن تيمية وأفاض في الكلام في هذه المسألة، وقد ألفت كتب أو ألفت أجزاء أو بحوث، كتبت بحوث فيما يتعلق بهذه المسألة، وجاءت فتوى قبل سنوات أثيرت هذه المسألة. فالصواب في هذه المسألة والله أعلم أن الضمير يعود إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، والدليل على هذا من ثلاثة أوجه. الوجه الأول ما جاء في الصحيح رواية معمر عن همام عن أبي هريرة، وما جاء في هذه السلسلة هو من أصح ألفاظ هذا الحديث، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ابتداء، قال إن الله خلق آدم على صورته طوله 60 ذراعا، إن الله خلق آدم على صورته طوله 60 ذراعا، ثم قال له اذهب إلى هؤلاء النفر من الملائكة فسلم عليهم واستمع إلى ردهم عليك، فإنها تحيتك وتحية ذريتك من بعدك. فذهب وسلم عليهم فقالوا وعليك السلام ورحمة الله، أو قال السلام عليك ورحمة الله، فزادوه أو رحمة، زادوه ورحمة الله، هو قال السلام عليك فزادوه أو رحمة. نعم، هذا السياق يفيد أن الضمير يعود إلى الله، وذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله خلق آدم على صورته، فإذا صورة من؟ صورة الله جل وعلا. أما كون خلق آدم على صورة آدم هذا الكلام ما يستقيم، هذا الكلام لا يستقيم، عندما نعيد الضمير إلى آدم هذا الكلام ما يستقيم، أكيد أن الله عز وجل خلق آدم على صورة آدم، فهذا الكلام ما يستقيم عندما نقول خلق الله كما جاء في الحديث أن الله خلق آدم على صورته، فإذا قلنا على صورة آدم هذا الكلام ما يستقيم، وإنما خلق الله آدم على صورته، فأي صورة الله؟ إن الله خلق آدم على صورته، إن الله خلق آدم على صورة من؟ على صورته، فالضمير يعود إلى الله جل وعلا. الوجه الثاني هو ما جاء في ألفاظ هذا الحديث من النص على أن الله خلق آدم على صورة الرحمن، أي على صورة الله جل وعلا، وهذا جاء في رواية الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، وجاء أيضا في رواية أبي الأسود عبد الجبار، رواية أبي الأسود النضر بن عبد الجبار عن عبد الله بن لهيعة عن أبي يونس سليم بن جبير عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، الله أبو الأسود النضر بن عبد الجبار، نعم هو ثقة، أما اسم هذا أو قريبا من ذلك هو ثقة. نعم، وأيضا طريق ثالث جاء من حديث سعيد بن أبي عروبة، بل جاء من حديث محمد بن ثعلبة بن سواء عن أبي أو عفوا محمد بن ثعلبة بن سواء عن عمه محمد بن سواء عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي رافع الصائغ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه إن الله خلق آدم على صورة وجهه، إن الله خلق آدم على صورة وجهه. هذه الأسانيد الثلاثة وإن كان فيها كلام ولكن هي من حيث القوة فيها قوة، والأقرب والله أعلم أن هذه الأسانيد مروية بالمعنى، وإذا كانت مروية بالمعنى يستفاد منها في تفسير ماذا؟ في تفسير الحديث. الحديث يفسر بالحديث، فإذا أراد الإنسان أن يعرف معنى الحديث يجمع ألفاظه ورواياته كما يفعل أهل العلم، كما يفعل حافظ بن حجر مثلا في الفتح يجمع ألفاظ الحديث ورواياته حتى بعضها يفسر البعض الآخر. فهذه الألفاظ وإن كان كما سوف يأتي بإذن الله جاءت بأسانيد متكلم فيها، ولكن الأقرب الله أعلم أنها مروية بالمعنى. فإذا كانت مروية بالمعنى فهنا يستفاد منها في تفسير ماذا؟ في تفسير الحديث. يستفاد منها في تفسير الحديث بعض الألفاظ التي تأتي في الحديث أو تروى في الحديث تكون من حيث الصناعة الحديثية شاذة، تكون من حيث الصناعة الحديثية شاذة، ولكن من حيث المعنى يستفاد منها في ماذا؟ في تفسير النص. يعني مثل ما يحصل في القرآن الكريم، يعني هناك قراءات طبعا شاذة ليست موجودة في المصحف، يعني مثلا قراءة ابن مسعود رضي الله عنه صيام فصيام ثلاثة أيام متتابعة، متتابعة لا شك ليست موجودة في المصحف، فيستفاد من هذه اللفظة في تفسير النص كما ذهب إلى بعض أهل العلم. أو مثل ما جاء في بعض القراءات وهو أب لهم، أي رسول أزواجهم أمهاتهم وهو أب لهم، فهذه ليست موجودة في المصحف وهو أب لهم، فيستفاد منها في تفسير الآية الكريمة وأن الرسول عليه الصلاة والسلام أب المؤمنين كما أن زوجات أمهات المؤمنين. نعم، وإن كانت القراءة شاذة مثل أيضا قول الله جل وعلا وأتم الحج والعمرة لله، جاء في قراءات أصحاب ابن مسعود علقمة وغيره وهي صحيحة عنه، بدل أقيموا، بدل عفوا وأتموا أقيموا الحج والعمرة لله، أقيموا أمر أقيموا، فيستدل بهذه الآية على وجوب ماذا؟ على وجوب العمرة ابتداء. طبعا أهل العلم استدلوا بالقراءة التي في المصحف على أن الإنسان إذا شرع بالحج والعمرة وإن كان حصل له ما يفسد الحج والعمرة فعليه أن يتم حج وعمرة، أو إذا شرع فيهما فعليه أن يتم ولا يقطعهما، لأن دخل بإحرام فعليه أن يتحلل التحلل الصحيح. لكن قراءة من قرأ هذه الآية من السلف أقيموا تؤيد أن الاستدلال أنه يستدل بهذه الآية الكريمة على وجوب الحج والعمرة ابتداء. والحج طبعا لا شك أنه ركن فرض، لكن العمرة وقع فيها خلاف بين السلف، والصواب أن العمرة واجبة، يعني كما أن الحج يجب على الإنسان في العمر مرة تجب أيضا العمرة على الإنسان في العمر مرة واحدة. ويؤيد هذا ما جاء في الصحيح في حديث سواق بن مالك عندما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام من ساق الهدي أن يقبض، وأمر من لم يسق الهدي أن يتحلل بعمرة، فيجعل طوافه وسعيه طواف بالبيت وسعيه بين الصفا والمروة عن عمرة عن العمرة عن العمرة. نعم، فقال سراقة هذا لعامنا هل أمر أم للأبد؟ فقال عليه الصلاة والسلام بل لأبد الأبد، وشبك بين أصابعه عليه الصلاة والسلام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأقول أن الألفاظ التي تأتي سواء كان في القرآن الكريم إذا كان طبعا حكم إذا كانت شاذة ليست موجودة في المصحف، الذي طبعا القراءة التي غير موجودة في المصحف هذه لا شك أنها شاذة، فهذه ما تلغى، يستفاد منها في تفسير الآية وفي معرفة ما دلت عليه الآية الكريمة من أحكام. وكذلك في السنة النبوية هناك ألفاظ قد لا تصح تكون شاذة من حيث الصناعة، ولكن استفادوا منها في تفسير الحديث ومعرفة معنى الحديث. مثل ما عندنا فرواية الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن ابن عمر عن عطاء عن ابن عمر، هذه طبعا سوف يأتينا أن ابن خزيمة تكلم فيها وعلها بثلاثة علل، وسوف يأتي الكلام على هذه الرواية، وسوف يأتي بإذن الله الكلام على رواية ابن لهيعة. طبعا ابن لهيعة فيه ضعف كما هو معلوم حتى من روى عنه قبل الاختلاط، مع أن أحمد بن صالح المصري قواه وغيره من قواه، لكن الصواب عدم الاحتجاج به، لكن أحمد بن صالح المصري أعني قواه في رواية النضر بن عبد الجبار أبو الأسود، هو رواية أبو الأسود عن ابن لهيعة، لكن الصواب أن ابن لهيعة لا يحتج به ولكن يكتب حديثه، فهي سالسة رواية في تفسير النص. وأما رواية أيضا محمد بن ثعلبة بن سواء عن عمه محمد بن سواء عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة، فأيضا هذا الإسناد وإن كان رجاله لا بأس بهم، ولكن الروايات الأخرى أصح، فيستأنس أيضا باللفظ الذي جاء في هذه الرواية في تفسير الحديث ومعرفة معنى ما أراده الرسول عليه الصلاة والسلام من الحديث. نعم، هذا الوجه الثاني، هذا الوجه الثاني في ترجيح كون أن الضمير يعود إلى الله جل وعلا. الوجه الثالث هو ما جاء عن أهل الكتاب، وهذا الوجه إنما يستأنس به كما ذكر ربنا عز وجل وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله. نعم، فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، ربنا عز وجل يقول للرسول عليه الصلاة والسلام فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، فيستأنس بما جاء عن أهل الكتاب بشرط أن يكون هذا قد جاء مأثور عن الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا ما جاء عن أهل الكتاب الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فالذي يروى عن أهل الكتاب ولا شك على ثلاثة أوجه، ما في وجه رابع. الوجه الأول أن يكون هذا صحيح، كيف عرفنا صحيح؟ بما جاء في كتاب ربنا أو سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. القسم الثاني أن يكون هذا غير صحيح، كيف عرفنا غير صحيح؟ يخالف ما جاء القرآن والسنة. الثالث لا يخالف ولا يوافق، لا يوافق ولا يخالف، فهذا يروى حدث عن بني إسرائيل ولا حرج، ولا يصدق ولا يكذب. نعم، فجاء في التوراة أن الله عز وجل قال إني خالق بشرا على صورتي، إني خالق بشرا على صورتي. نعم، فهذا يستأنس به فقط، ليس هو دليل معاذ الله أن نستدل بشيء لم يأتي في القرآن والسنة، وإنما يستأنس به. كما ذكر طبعا هذا، كما جاء هذا، جاء نحو هذا عن ابن عباس، وجاء أيضا نحو هذا عن ابن قتيبة الاستدلال بهذا، وجاء عن ابن تيمية أيضا وغيره من أهل العلم أنه مستأنس بذلك. وهذه الأوجه التي أذكرها قد ذكرها أهل العلم، ليس شيء جديد، وإنما ذكرها أهل العلم. وقد كما ذكر أفاضل ابن تيمية في بيان معنى هذا الحديث، ورد على من تأول هذا الحديث التأويل غير الصحيح. نعم، في الوجه الثالث استأنس به، استأنس. نعم، الوجه الرابع، ممكن أن نضيف وجها رابعا، وهو ما ذكر الإمام ابن تيمية، أن السلف حملوا هذا، حملوا الضمير أو عودة الضمير على الله سبحانه وتعالى، كما ذكرت قبل قليل، جاء هذا عن أحمد بن حنبل وعن إسحاق بن راهوية، وجاء أيضا هذا قبل ذلك عن الحميدي، وحدث الحميدي بهذا عند سفيان بن عيينة، وجاء عن قبلهم أيضا من السلف، ولم ينكروا ذلك، بل قال ابن تيمية أن القرون الثلاثة ما أنكروا عودة الضمير إلى الله عز وجل، فهذا ممكن أن نجعله وجها رابعا. فإذا نراجح والله أعلم أن الضمير يعود إلى الله سبحانه وتعالى، وطبعا لا شك أنه يجب الاعتقاد أن الله عز وجل ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وكما قال عز وجل هل تعلم له سميا، ولم يقل له كفوا أحد، وقال فلا تضربوا لله الأمثال. فلا شك عندما نقول أن الضمير يعود إلى الله عز وجل ليس معنى هذا تشبيه الله تعالى الله بخلقه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فلا شك أن هذا غير صحيح، بل صفات الله خاصة بالله ولائقة بالله، وهي نثبتها على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى. وصفات المخلوق خاصة بالمخلوق، صفات المخلوق هي خاصة بالمخلوق، فربنا عز وجل ليس كمثله شيء. نعم، وعندما نقول أن الضمير يعود إلى الله كما ذهب إلى هذا السلف، وقبل ذلك دلت النصوص على هذا كما تقدم، ما معنى ذلك؟ معنى ذلك والله أعلم أن في هذا الحديث إثبات الصورة، الصورة لله عز وجل، إن الله خلق آدم على صورته، فإثبات الصورة لله وثبوت الصورة لله عز وجل جاءت في نصوص أخرى، جاءت في الصحيحين وفي غير الصحيحين، من إثبات الصورة لله سبحانه وتعالى، كما جاء في حديث الشفاعة يأتيهم ربنا عز وجل في غير صورته التي يعرفون، ثم قال ثم يأتيهم على صورته التي يعرفون، فهذا الحديث فيه إثبات الصورة لله عز وجل. كذلك أيضا هذا الحديث فيه إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى، فالنصوص جاءت بأن لله عز وجل وجه كما تقدم لنا، وجاءت بأن لله عز وجل أيضا عين، لله عينان سبحانه وتعالى. نعم، وقد اتفق على ذلك أهل السنة، وإثبات السمع نعم، وغير ذلك من صفات الخالق التي جاءت في الكتاب والسنة، فهذا معنى الحديث، وليس يوهم تشبيه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل لا بد من تفسير النصوص بعضها مع البعض الآخر. نعم، ولعلنا نقف عند هنا، نكمل بمشيئة الله فيما بعد.